ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لابد أن تعلم أن دينا بلا عقيدة هو جسد بلا روح، وجسد بلا روح، والأمة خوارها وضياعها وذلتها ومهانتها ليس في فقد بعض الأخلاق ولا في فقد بعض التعبدات، إنما في فقد ماهية الدين وجوهره وصلبه وجزره. ولذلك ضرب الله لنا مثلا في القرآن يقرب لنا ما ينبغي أن نتفهمه، وما ينبغي أن نعتقده، وما ينبغي أن نتصوره تصورا يترتب عليه سلامة مسلك. فالقاعدة تقول أن سلامة المسلك بناء على سلامة التصور. يقول الله عز من قائل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذا مثل بين يبين الله عز وجل فيه أن الدين مثله مثل الشجرة، مثل الشجرة التي يكون لها صورة وظاهرا وبينا، ولهذه الصورة والظاهر والبين وما ينبغي أن تكون عليه مرتبط بأصلها وجزرها وما لها من أصل أو من عدمه. وهذه الكلمة هي كلمة الإيمان، هي لا إله إلا الله. والشجرة هي شجرة الإيمان التي تضرب بجزرها في قلوب. فكل عبد له شجرة، شجرة إيمانه. هذه الشجرة إما أن تكون لها جزر، لها أصل ثابت ضارب في القلب، وهو ما يمكن أن نسميه العقيدة. العقيدة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. والكلمة الطيبة هي كلمة الإسلام، هي كلمة الإيمان، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. كشجرة طيبة، وما علامة الشجرة الطيبة؟ هي أن يكون لها جزر ممتد في الأرض، لأن بناء على جزرها بناء تكون سلامتها، بناء على جزرها تكون سلامتها. فكلما كان للشجرة من جزر يضرب في الأرض، كلما كانت الشجرة فارعة موفرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تؤتي ثمارها لا يتخلف منها شيء. وفي المقابل كلمة بلا أصل، كلمة تقال باللسان ليس لها مضمون في القلوب، وهي الكلمة التي تقال نفاقا أو تقليدا لما يدور بين الناس، وهو الدين الذي يصبغ الناس صبغة شكلية بلا مضمون، وهو الدين الذي لا عقيدة له، وهو الجسد الذي لا روح له، بحيث يكون الناس مسمون باسم الإسلام ويصبغون شكلا لا مضمونا باسم الإسلام أو بصبغة الإسلام، ويتنادون فيما بينهم ويحكم بعضهم على بعض بالإسلام، لكن في الحقيقة ليس لشجرة إيمانهم أصل، بل هي مجتثة من فوق الأرض، أي منخلعة، منخلعة لا أصل لها، لو هب عليها أدنى الريح من ريح الفتن والشبهات والشهوات انكفأت وانخلعت من قرارها. لماذا؟ لأنها لا أصل لها يمسك بها، لا أصل لها يمسك بها، ولا جزر لها ضارب في الأرض. ومثل كلمة خبيثة، وما خبث الكلمة؟ خبث الكلمة هو عدم الصدق فيها، خبث الكلمة هي تخليتها من مضمونها. فالكلمة أو البضاعة أو الشيء الطيب هو الشيء الذي يكون مضمونه متوافق مع صورته، وأما الشيء الخبيث هو الذي تكون صورته على غير مضمونه. فإذا أنت اشتريت أي متاع ونظرت فيه فوجدت له من الصورة واللمعة والشكل وحسن المظهر ما تظن أن وراءه جوهر يتوافق مع هذه الصورة، فإن كان له جوهر متوافق مع هذه الصورة فهو طيب، متاع طيب، وإن كان جوهره مختلف فهو متاع خبيث، لأنه غر خبثه في أنه غر بأنه له مضمون وهو ليس له مضمون. ومثل كلمة خبيثة أي لها ظاهر يظن أن معه مضمون وليس له مضمون، كشجرة خبيثة. وما خبث الشجرة؟ أنها بلا مضمون، أنها بلا جذر، أنها بلا أصل، ليس لها أصل ثابت، كشجرة خبيثة خبثها في ماذا؟ اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وهذه الآيات لو استمر بي الكلام وظللت أبين ما يتعلق بها من معاني ما كفى ذلك في ذلك أحاديث، ليس حديثا ولا مقالا واحدا، ولكني أستفيد منه لنفسي ولإخواني أن نعلم أن هذا المثل هو من أعظم الأمثال التي ضربت في القرآن، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، خاصة أننا نحتاج جدا أن نتفهم هذا الأمر. لماذا؟ لأننا في أمة، هذه الأمة ينبغي أن تكون من حيث المطلوب أجود الأمم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه يتربص بها تربصا لا يعلم مدى إلا الله، يتربص بها تربصا لا يعلم مداه إلا الله. إن العبد عندما يكون ساكنا في مكان، هذا المكان يحيط به اللصوص وقطاع الطرق والمتربصون، يحيط به أهل الفجور، يحيط به الحاسدون والحاقدون والناقمون، فلا بد أنه يستعد لذلك ويتأهل ويتخذ من الأسباب ما يدفع عن نفسه الشر. لا يكون حاله أو لا يكون المطلوب منه كمن حيا في مأمن لا يحتاج إلى أن يدفع ولا يحتاج إلى أن يجاهد ولا يحتاج إلى أن يكون صلبا لمواجهة ما يحيط به من المخاطر. ووالله إن أمتنا لتسكن جحرا ما وجد من عقرب ولا حية ولا آكل ولا متعد ولا مفترس إلا وجد في هذا الجحر، خاصة في أزماننا، أزمان الاستهتار بالمسلمين. أنا أعلم أن كثيرا من المسلمين لا يهتم بعقيدته ولا يهتم بتربص أعداء الإسلام بهم ولا يهتم بما ينبغي أن تكون عليه أمة المسلمين، بل ولا يهتم بما يتعرض له المسلمون من استهزاء واستخفاف وامتهان وخطط يتعاون فيها أهل الباطل من كفار أصليين أو من مرتدين أو منافقين أو أهل ضلالات كالشيعة، يتكالبون ويتعاونون، وصدق فيهم قول القائل تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. كثير منا لا يشغله ذلك، وأنا متأكد أن كثيرا مما رأيت ومما سئلت ومما احتككت مع الناس أن لقمة العيش أو الدرهم أو الدينار أو سعر الدولار أو ما شابه يمكن أن يخبل الإنسان، يجعله في خبل ومشغلة لا تنقطع، وقد لا ينشغل بأمر دينه شيئا من ذلك ولو بالقليل. لماذا؟ لأن الفراغ العقدي يورث سكينة، سكينة الموت وليست سكينة الحكمة. فرق كبير بين أن تكون ساكن سكون الحكيم المهتدي الذي ينظر في الأمر من أين يؤتى، وفرق بين أن تسكن سكون الميت الذي لا حراك له. فسكون الميت هو سكون الذي لا قيمة له ولا وجود، أما السكون الحكيم هو سكون من يعد العدة ويعلم الأمر ويتنبه، إما بأن يحفظ نفسه من أن يضيع مع الفتن. وأنت ترى ما من مرسم من مراسم الدين إلا ويمتهن، فالله عز وجل تعدي على شأنه العظيم، والرسول لا زال ينال من هؤلاء المتسمون بأسماء المسلمين من الاستهزاء والطعن والتقليل والإزراء. والقرآن لم يسلم من أنه فيه من الأخطاء، حتى المراسم الشرعية التي تميز المسلمين عن غيرهم كاللحية والنقاب تعد اللقاءات والمؤتمرات والوقفات امنع نقاب، بل وتسن القوانين كما في تونس الموكوسة وغيرها وغير ذلك من الأمور التي ينبغي أن تعلم أن العالم كله يسير على مخطط أقامه وأقام قواعده من يوم إسقاط الخلافة إلى يومنا وسيستمر. دمروا الإسلام أبيدوا أهله. وفي المقابل صاحب البيت والساكن والمعني، المعني بالتدمير والمعني بالإبادة، غافل ساكن ليس سكون الحكيم بل سكون الميت. لماذا؟ لأنه فقد الروح. وما هي الروح؟ هي العقيدة التي تجعل للشجرة شأن، تجعل للشجرة شأن، فيمتد فرعها وتورق ورقها وتؤتي ثمارها، وعندئذ يكون لها كينونة، يكون لها شأن، يكون لها دور، يستظل بها ويؤكل من ثمارها ويستعمل ورقها وغير ذلك، لأنها شجرة طيبة. وإذا صارت المزرعة عبارة عن شجر طيب كانت مزرعة وافرة عظيمة قوية يستعمل فيها ومنها وبها كل شيء من ورق وفرع وحطب وثمر وحب. لماذا؟ لأنه شجر قوي. وإذا صارت غير موفرة مجتثة من فوق الأرض تكون كالوقود، كالحطب الذي يوقد لينتفع به غيره، والمسلمون كذلك توقد أجسادنا وتوقد أموالنا وبلادنا وشرائعنا وديننا ليستمتع به غيرنا. لماذا؟ لأن هناك نقمة شديدة على المسلمين بسبب عقيدتهم، والحرب الموجهة على المسلمين من سائر القرون إلى وقتنا هذا هي في عقيدتهم. انظر إلى قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني بمعنى لماذا تنقمون منا، وبمعنى هل تنقمون منا أمورا لا تنقم. ومعنى النقمة تجري على معنيين: معنى التعييب والإنكار إذا كان باللسان، ومعنى آخر هو العقوبة. فأنت نقمت على فلان إذا عيرته وأنكرت عليه وامتهنت وأبرزت حقدك وغيظك منه، وأنت تنقم من فلان أي تعاقبه على ما ترى أنه سوء عندك. والمعنيان يقعان من كل غير مسلم على المسلمين، والقضية الوحيدة التي ينشط لها غير المسلمين ولا يتكاسلون ولا يتأخرون هي القيام على المسلمين، هي القيام على المسلمين. ينفقون أموالهم بكل ما أوتوا ليصدوا عن سبيل الله، يقيمون التحالفات، ولا يكون الضحية في ذلك إلا أطفال المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين وصغار المسلمين، لئلا يصيروا يوما شبابا. ألا ترى في فلسطين لا تصب النقمة ولا القتل المقصود إلا على الشباب والصغار، لأن هذا يوما سيكون كبيرا، وإذا صار كبيرا صار مقاتلا في نظرهم. المهم هو أنهم يتأخرون في كل شيء، ولا يتفقون على شيء فيما بينهم إلا ما يكون على أمر المسلمين. أنا أعلم أن هذا الكلام قد يكون مملا عند كثير منا، لأننا لم نتعود أن نسمعه فيما يتعلق بما ينبغي علينا من قيام مسؤولياتنا، خاصة في أوضاع يقع فيها من الخلافات ومن التعديات، حتى صار الخلاف باسم الإخوان وغيرهم مدعاة للطعن في الدين باسم الطعن في الإخوان. قد يطعن في الصلاة، قد يطعن في النقاب، قد يطعن في الحجاب، قد يطعن في أي مسلك ديني، حتى إذا ما جادل الإنسان عنه لله عز وجل بعيدا عن أي منحة وبعيدا عن أي مرمى قيل له أنت إخواني. لماذا؟ لأنهم قننوا الحرب على الإسلام على مستوى العالم كله، حتى إذا ما قيل أمم متحدة ومجلس أمن وغير ذلك، فكل ذلك إن كان فيه حلبة لبن فليست للمسلمين، بل إن للمسلمين في مثل هذه الهيئات درعات السم. أما لو كان فيها حلبة لبن فهي لغير المسلمين، فهي لغير المسلمين، والواقع يشهد بذلك. إنك كمسلم ينبغي أن تشغلك هذه الأمور من باب سلامة شجرتك، ومن باب أن يضرب الإيمان في قلبك. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني تعيبون وتنكرون علينا وتحقدون علينا لأننا مؤمنين، وسترى. ومعنى الآخر هل تنقمون منا، بمعنى تنتقمون منا، تعاقبوننا، تصبون علينا آن غضبكم بكل ما أوتيتم من أسلحة ومن سبل للإفناء والإبادة. إذا ما وقعت قتال فيه أمر المسلمين في سوريا، في غيرها، في اليمن، في العراق، تجد إبادة، بلدان تمسح من على الخرائط باسم أي اسم، بأي اسم. لماذا؟ لأنه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا. لماذا النقمة؟ وكما قلت النقمة بمعنيين، إما بمعنى التعيير وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، والمعنى الآخر فانتقمنا منهم، ككل آية فيها فانتقمنا منهم هي من النقمة التي تكون عقوبة على ما وقعوا فيه مما يقتضي النقمة. وأهل الكتاب وغيرهم وسائر الملل الكفر والشيعة الذين هم أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى، لأنهم مطيتهم في الحرب على الإسلام والمسلمين وتشويه صورته وإبادة أهله، ما لها تجد وتنظر وتتفهم أنهم ينقمون منا. ينقمون منا ماذا؟ أننا نصلي، أننا ننتقب، أن نساءنا تنتقب، لا تقول منقبة، منقبة يعني مخرمة، ولكن قل منتقبة. هل ينقمون منا ذلك؟ هل ينقمون منا لحانة؟ هل ينقمون منا صيام رمضان واليميش فيه؟ لا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا، آمنا بالله، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله، هذه عقيدة، وما أنزل إلينا عقيدة، وما أنزل من قبل هذه عقيدة، وأن أكثركم فاسقين، وأننا نعتقد ونؤمن بأنكم خارجون على الحدود، لابد أن تفهم ذلك. إذا نقمتهم عليك بماذا؟ أنك موحد صاحب عقيدة ومبدأ، ولذلك كل من فرغت عقيدته لينقم عليه. أنت ترى أن كل من يتعدى على الإسلام ينال نوبل، وكل من يسب في الله ورسوله باسم الأدب، باسم الفن، باسم الثقافة، باسم الأدب، باسم أي شيء، تجده ينال الجوائز الكبرى حتى وإن كان محقرا في موطنه. لماذا؟ لأنه امتطى الجدار الذي يعلي وهو الإسلام، فتعدى عليه وهو منهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لابد أن تفهم ذلك. إذا أنت صارت شجرة إيمانك مجتسة من فوق الأرض فأنت محبوب، علماني، ليبرالي، فنان، مثقف، ليس عندك ردة فنية، أنت من أهل الحضارات، أنت من أهل التقدم، أنت من أهل التفهم، أنت مستنير. كل هذه أوصاف أغري بها المسلمون من أجل أن يتحللوا من دينهم. ليبرالي يصلي، نعم ليبرالي يصلي، لأن المطلوب هو ألا يكون بلا عقيدة. علماني يصلي، علماني يصلي، علماني يصلي. لماذا؟ لأن الله وصف أقواما بأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا صنف متسمي باسم الإسلام، هذا صنف شجرته مجتثة ما لها من قرار. ولذلك إذن النقمة من كل غير مسلم على المسلمين متعلق بعقيدتهم. ولذلك أنت ترى ما من عصبة أيا كانت تعلن قواعد المعتقد من لا إله إلا الله محمد رسول الله والولاء والبراء والكفر بالطاغوت والإيمان بالله، تعليها ولو بالكلام، إلا انتصب العالم لهم فزعا ليقف أمامهم، لأن هؤلاء هم الأعداء على الحقيقة. لماذا؟ لأن النقمة منصبة على كل صاحب عقيدة. إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبله وأن أكثركم فاسقين. أربع أركان: إيمان بالله، إيمان بالرسل، وإيمان بما أنزل إلينا من كتابنا ورسولنا، وإيمان بأن أهل الكفر خارجون على الحق وأنهم ليس لهم عندنا إلا البراء، ليس لهم عندنا إلا البراء. فمن استشاطت فيه عقيدته كان ذلك فتيل لانفجار كل قوى الكفر عليه، فردا كان أو جماعة أو دولة أو دولة. ولو إن المسلمين صاروا شيوعيين لهادنهم العالم، ولو أن المسلمين صاروا قوميين بلا ملة لهادنهم العالم. ولكن إذا تمسكوا بدينهم وقالوا لن نرضى إلا به، وأننا مسلمون لا نرضى إلا بما أمرنا الله به وأقامنا عليه، لنصبهم العالم كله العداء. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على ما يرضيه عنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. لقد نظم الله تعالى لعباده تلك المعاني التي ينبغي أن تنعقد عليها قلوبهم، التي بالضرورة إن انعقدت القلوب على ذلك سلمت المسالك من كل عوج وصارت أقوم المسالك. بمعنى انظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كان أمرهم قبل أن يتعلموا العقيدة وقبل أن تغسل قلوبهم من أدران الشرك والكفر وعبادة الطاغوت والأصنام. كيف كان حالهم؟ أسوأ الأحوال، مسالك بشرية قميئة. فلما غسلت القلوب وأنيرت بنور العقيدة وجعل الله لهم نورا يمشون به وأنار الله قلوبهم واهتدوا بهدى الله عز وجل ورباهم رسوله صلى الله عليه وسلم على الولاء والبراء، على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، على إعلاء أمر الله، على لا إله إلا الله، صاروا نورانيين، حتى أن الواحد منهم كان يمشي على الأرض ومبشر بالجنة، حتى صار الواحد منهم بعد أن كان رمزا للعنة ورمزا للفسوق ورمزا للتعدي على الحدود صار إماما أمة. الواحد منهم بمفرده كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدرك ما عمر قبله ثم كيف صار، وغيره وغيره وغيره مما ينبغي أن نفهم كيف صاروا هؤلاء. هل سحروا؟ هل لبسوا؟ ماذا حدث لهم؟ نقيت قلوبهم وزرعت فيهم فيها في القلوب شجرة الإيمان، وصارت شجرة طيبة لها جزر يضرب في القلب، فلما ضرب الجزر في القلب أنبت ذلك ماذا؟ أنبت ذلك ثمرات، فروع وافرة تبلغ الأعلى، فلا تجد منهم من القول إلا الحميد، ولا من الفعل إلا القويم، حتى صاروا هداة مهتدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم والاهتداء بهديهم عندما يريدون أو إذا أرادوا السلامة في دينهم. إنه من يعش منكم بعدي، كما في حديث الأرباط ابن سرية السلمي رضي الله عنه، إنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يأمرنا بأن نتبع غير المعصومين؟ وليس في الخلق معصوما إلا هو عليه الصلاة والسلام، ولكن لأنه اطمأن لدينهم وعلم من علمه بهم ومن اختبارهم أنهم أئمة هدى. كيف صاروا كذلك؟ بالعقائد. وهنا ينبغي أن أنبه نفسي وإياك إن القرآن وصف بوصف خطير، وصف يبين لك معنى ينبغي أن لا يغيب عن وجدانك أبدا، القرآن، وأن ما جاء فيه أيضا بهذا الوصف الذي يبين الفرق بين العمى والهدى. فقال عز من قائل: قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر، قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي. إذن من فقد هذه المضامين التي هي بصائر لن يكون مبصرا، بل سيكون أعمى بالضرورة، أعمى بالضرورة. ووالله الذي لا إله إلا هو، عندما تنظر في أحوالنا، بل وفي أحوال أخواتنا وأخواننا، بل وفي أحوال دعاتنا، إلا من رحم الله تعالى لوجدتهم عمي، إلا من رحم الله تعالى، فيدافعون عن الطاغوت ويؤمنون به بدلا من أن يكفرون به، ويتكلمون في أنه ولي الأمر وغير ذلك من الأمور التي يشيب لها الولدان. وما ذاك إلا عمى. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. ووصف القرآن في أكثر من آي في غير موضع بأنه بصائر للناس وهدى ورحمة. وما معنى بصائر؟ يأتي البيان في قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا هو، هذا هو أن تكون لك بصيرة، بمعنى أن يكون لك نور تمشي به في الناس. ولابد أن تعلم أن المشي في الناس هو مشي في سراديب الضلال، الناس بغير هدى ولا دين ولا بصائر، خسر في خسر، إن الإنسان لفي خسر. فالسائر في الناس سائر في الأهواء والأعراف البائدة والأمزجة والأهواء، سائر فيما اعتدوه وألفوه، سائر في العري والتبرج، سائر في الفن والغناء والموسيقى والرقي والحضارات الفنية، سائر في الاختلاط، سائر في المخدرات، سائر في الزنا والخنا، سائر في السب والطعن واللعن، سائر في النظر إلى الدين على أنه تزمت وعلى أنه تشدد وعلى أنه غلق للحياة التي خلقنا الله لها، سائر في سراديب الظلام والجهل والعوائد البائدة، وما كان منه دين فهو دين بدعي، إما صوفية وعبادة قبور وشيل الله يا سيدي فلان ومولد سيدي فلان، هذا ما كان دينا، هذه هو الذي تسير فيه في الناس. فإذا أنت تسير في ظلمات، لأن الجهل ظلمات والهوى ظلمات والجاهلية ظلمات وحكم الباطل ظلمات وغياب الشريعة ظلمات وحمية الجاهلية ظلمات والتبرج ظلمات والعادات السيئة وفحش القول وسوء الأمر وسوء الصحبة، كل ذلك ظلمات. ما الذي ينير تلك الظلمات؟ بصيرة العقيدة فقط لا غير، لأن بصيرة العقيدة ستجعله يعلم من أين يأخذ وما هو الصواب وما هو الدين. قال الله قال رسوله، وماذا يأخذ وماذا يرد، وبشرط ماذا يأخذ. إن كان فيه قال الله فهو مقبول بإطلاق، وإن كان فيه قال رسوله فهو مقبول لا يرد أبدا. هذه البصيرة، هذه البطارية تنظر بها، إذا ما نذر إنسان بأرض أو بمكان أو بسكن أو بدار لا إنارة فيه تجد يبحث عن أي سبب ينير به طريقة، أي سبب. أنت تؤتى في الظلمات، ظلمات الجاهلية والجهل، بصيرة من الله تجعل لك نورا ربانيا، يعني إن مثلتها مثلها بكأنها عين شمس في يوم مظلم، تبصر لك وتبين لك حتى ما يكون من شدة تعرفها وتعرف مآلها، وما يكون من رخاء تعرفه وتعرف ما وراءه، تعرف ماذا ترجو وماذا تنكر وماذا تكره وماذا تحب، تميز الطواغيت فتبرأ منهم وتكفر بهم، وتعرف حق الملك الذي هو صاحب الحق المطلق، وتتبع رسوله وتعلم أن لا سبيل للنجاة إلا باتباعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو هذه البصائر، البصيرة التي تجعلك تعمل الأمر. فإذا فقدت البصائر بصيرة وفقدت النور وصرت في الظلمات والسراديب كنت حالا مقلوبا، بمعنى أنه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ولا يؤمنون بالآخرة هو تعريف قرآني يتعلق بفقد العقيدة، إذ أن التعريفات القرآنية المتعلقة بفقد العقيدة تأتي على صور عدة، منها أو على مراسم عدة، منها عدم الإيمان بالآخرة، منها التكذيب بما يأتي من عند الله، منها الشرك، منها الكفر، كل ذلك. فإذا جاء وصف لأنه من أن الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني معناه لا يغفر لمن فقد العقيدة، لمن فقد العقيدة. هنا يقول إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوب مظلمة، قلوب لا نور فيها، فتشمئز لأنها لا تحب إلا الوطوطة وهي حب الظلام والخفششة، هذا أمر ينبغي أن تتصوره. وإذا ذكر الذين من دونه تجد المجلس ها ها ها، مدام في كلام على الحريم، على الفلوس، على البيع، على الشراء، على الدولار، على المرواح، على المجي، على الزواج، على الطلاق، تجد النفس راضية والقلب مفتوح. أما إذا قيل فيه هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا لا يصح وهذا مما ينبغي أن تبرأ منه، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، قد جاءكم من الله نور وكتاب منير وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام. ابحث عن هذا، إذن لابد أن تفهم أن العقيدة أولا، وأن العقيدة هي الأصل، وأن دين بلا عقيدة هو جسد بلا روح، وأن شجرة بلا جزر هي شجرة خبيثة، وأن قيمة البناء في أساسه. فإذا بنى إنسان أجمل مبنى على الرمال فقد أضاعه ما بنى، لأنه بناه على جرف نهار ينهار به. أما إذا وضع أساس وبنى مبنى رديئا ولكنه مؤسس، فهو مما يبقى ومما ينفع حتى وإن كان لا صورة جميلة له. ولذلك أحب أن أبين لك قبل أن أختم مسألة عظيمة جدا، وهي أن صاحب العبادات والأعمال والمسبحة والصيام والصلاة والتلاوة والتلاوة قد لا ينفعه ذلك إذا لم يقم على أساس العقيدة، بينما صاحب العقيدة إن كان ذو عمل قليل بل وذو معاص، ليس هذه دعوة للمعاصي وللعمل القليل ولكن من باب التفهيم، فأتى ربه يوم القيامة بهذه العقيدة فاز. ففي الحديث أنه يؤتى برجل يوم القيامة قد عمل من الذنوب، فتعرض عليه الذنوب فيجد أن له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له أو يقول الله له: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ يقول له: هل تنكر منها شيئا؟ فيقول لا. فاستشعر العبد الحسرة لكثرة ذنوبه، والذنوب قسمين: إما تعطيل الطاعة الواجبة فهي ذنب، وإما فعل المنهي عنه فهو ذنب. فهذا الرجل له 99 سجل كتاب، كل كتاب مد البصر، مكتوب فيه ما اقترف من السوء. ثم يقال له: اشهد حسابك. فيقول: يا ربي وماذا؟ فيقال: إن لك عندنا حسنة، حسنة واحدة مقبولة، حسنة مقبولة. فيخرج له بطاقة فتوضع، فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة؟ ورقة، ورقة توضع في كفة، كفة، لأن الميزان يوم القيامة كفتان حقيقيتان على ما يعلم ربنا في الغيب. فتوضع 99 سجل في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فيقول: يا ربي وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فعندما توضع تطيش أمامها السجلات من ثقلها، ورقة واحدة فيها عمل عظيم، فإذا مكتوب فيها: لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول ابن القيم رحمه الله: وليس لكل أحد مثل هذه البطاقة، بل هي لكمن كان له من القلب ما وعى البصائر، ولكنه غلبته هفواته وشهواته. وطوبى لعبد استعصم بالأساس، فلما عجز عن البناء كان له من الأساس ما ينفعه. واختبا لعبد بنى مبناه على رمال، فإذا ما هبت أقل ريح هدمت. راجعوا دينكم، ووالله ما أتكلم معكم في ذلك إلا من باب المسؤولية الشرعية وإخلاصا لكم، بناء على الإخلاص لله في القيام بمسؤولية لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أنا أعلم أن كثيرا منا تعود على أن يسمع خطبة في 10 دقائق يحكى فيها حدوتة ألف ليلة وليلة أو شيء مما لا ينفع، ولكن هذه من خيانة الأمانة. رحم الله العز بن عبد السلام قال: إذا نزل رجل عالم بأرض فحدثهم عن الزنا، وكانوا يحدثهم عن الربا وكانوا من أهل الزنا، فقد خانهم. فالعبرة أن تذكرني وأذكرك ونتواصى بالحق فيما في أمراضنا، وأمتنا ضربتها القاضية في فقدها لعقيدتها، وإن صارت صاحبة عقيدة صارت صاحبة بصيرة، وصارت ترى الحق حق وتسأل الله اتباعه فتهتدي إليه، وترى الباطل باطلا وتهتدي إليه فتجتنبه، وهكذا يكون الأمر. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم البصائر التي ترضيه عنا، نسأله أن ينير قلوبنا بنور العقائد وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم ارزقنا نورا نمشي به في الناس، اللهم اخرجنا من ظلمات نفوسنا، ومن جهلنا. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واجعلنا هداة مهتدين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون. يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اشف مرضى المسلمين، وارحم وهون العقد على الراقدين، واقن الدين عن المدينين، وفرج كرب كل مكروب يا أرحم الراحمين. ارحمنا وأمنا وارض عنا، ولا تسلمنا لعدونا وكلنا، ولا تكن علينا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.